اللي انتصر على المسلمين في 23 شعبان سنة 13 واستشهد فيها سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي، بهمن جزويه اللي اسمه ذا الحاجب اللي كان يقطب الحاجب بتاعه كده تكبرا، اضطر طبعا انه ايه يطلع لانه لازم يواجه سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي اللي لسه واصل من السفر الطويل من الشام. طلع بهمن جزويه فقال له القعقاع: من انت؟ قال: انا بهمن جزويه. تذكر القعقاع على طول يوم الجسر ونادى بأعلى صوته: يا لثارات أبي عبيد وصليط يوم الجسر، أنا اللي هنتقم منك من اللي عملته في المسلمين يوم الجسر. وبارزه. طلع طبعا بهمن جزويه، بهمن جزويه طبعا يعني فارس برضه مغوار الحقيقة، لكن هيروح فين؟ هيروح فين؟ ده سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي بيبرزه قدام قبيلته تميم بجوار القلعة ولسه واصل من الشام دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي قتل بهمن جازويه فورا. كانت بداية طيبة جدا للمسلمين وبداية سيئة للفرس. بداية طيبة للمسلمين ان في مدد وصل اهو وجاي من الشام، واول ما بدأوا على طول بقتل بهمن جازويه، وبداية سيئة للفرس ان تاني يوم يموت بهمن جازويه. بدأ الفرس بقى يبصوا بجيش المسلمين من ورا فيشوفوا التراب متعفر، تراب تراب، الله، ده معناها ان المدد ايه؟ المدد بيجي وبيجي كمان ومستمر اهو. فطبعا انهارت معنويات الايه؟ الفرس. كل ما تيجي مفرزه من مفارز المسلمين ده ايه؟ تكبر الله اكبر، فالمسلمين يردوا عليهم الله اكبر، فتخيل الجيش كله بيكبر. يبقى الحمد لله رب العالمين تمام كده. أول مبشرات ثلاثة هنبدأ بيها يوم الجمعة اهو، يوم أغواث تواجد القعقاع ابن عمرو التميمي وقتل بهمن جزاوي فورا، انضمام نجدة الشام اللي بدأت تيجي بقى تتوالى بعد القعقاع عدد 6000. في هنا بقى أمر مهم جدا، اختفاء سلاح المدرعات الحيوانية اللي هم الفيلة. الفيلة ما ظهرتش في المعركة خالص بقى يوم الجمعة. ليه؟ كان المسلمون طبعا احنا عرفنا قبيلة تميم امهر الرماة كانوا بيضربهم سهام بتاعتهم في اللي قاعدين فوق الفيلة، العشرة اليمين اللي على اليمين والعشرة اللي على الشمال، وبعدين يطلعوا يجروا يروحوا مقطعين الاربطة اللي بتربط التوابيت على الفيل، فيقعوا بقى عشرة من هنا وعشرة من هنا. علشان كده يوم الجمعة ده بقى اختفت الفيلة. ليه؟ الفرس بيعيدوا ربط التوابيت على ظهرها تاني، بيعيدوها من جديد، ولذلك هنشوفها بقى هتظهر الفيلة بعد كده بس عليها حراسة بقى حواليها، كل فيل عاملين حراسة حواليه ان اي حد يقرب من الاربطة دي عشان يقطعها بالسيف بتاعه يدافعوا عنها اللي حوالين الفيلة. لكن الحمد لله دلوقتي في ثلاث مبشرات طيبة جدا: تواجد القعقاع وقتله بهمن جزويه، انضمام نجدة الشام وعددها 6000، اختفاء سلاح الايه؟ المدرعات اللي هي الفيلة عبال ما بيصلحوها. بعد ما قتل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي بهمن جزويه وقف يقول: من يبارز؟ من يبارز؟ وجثت بهمن جزويه على الارض لسه. خرج اثنان من الفرس، طلع اثنين من الفرس برضه من اكبر القادة هنا، واحد منهم اسمه البيرزان، البيرزان، والتاني اسمه البندوان، البندوان. البيرزان لو تاخد بالك نرجع للخريطة تاني بتاعت التعبئة بتاعت المشركين، الفرس قدامك اهي، البيرزان ده كان قائد المؤخرة وكان معاه كام؟ 24000، وكان يتمركز بالقوة بتاعته دي المؤخرة ال 24000 بين رستم وبين الميسرة اللي بيقودها مهران ابن بهرام. خرج البيرزان للمبارزة، فسبحان الله سبحان الله، خرج له القعقاع ابن عمرو التميمي، القعقاع ابن عمرو التميمي يبرز جثة بهمن جزويه في الارض لسه، والقعقاع بسيفه دب على طول في راسه، فأطاح رأسه، أطاح رأسه، فوقعت دماغه على طول البيرزان، وركب بقى جنب بهما الجزوية والقعقاع واقف. يبقى سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي دلوقتي قتل اثنين، بهما الجزوية والبيرزان. البندوان بقى اللي طلع ده أمير فارسي شجاع جدا جدا طبعا، لما طلع يطلب المبارزة فخرج له الحارث ابن ظبيان التميمي، ده من تميم برضه قبيلة القعقاع، الحارث ابن ظبيان التميمي، وهب على طول راح الحارث ابن ظبيان التميمي قتل البندوان. يبقى دلوقتي أهم ثلاث قادة، بهمن جزوي أهو مات، البيرزان مات، واللي قتلهم الاثنين القعقاع، والبندوان على الأرض، واللي قتلوا الحارث ابن ظبيان التميمي. ارتفعت معنويات المسلمين ارتفاع شديد جدا جدا جدا طبعا، وانهارت معنويات الفرس كمان. في الوقت ده مما رفع معنويات المسلمين اكتر ان في واحد فارسي من الفرس قبال الصفوف جه قدام الصف بتاع بنو بكر ابن وائل اللي منهم المثنى ابن حارثة زي ما قلنا قبل كده، قدام بقى بنو بكر ابن وائل، وراح منادي من يبارز من يبارز، فخرج له اخ مسلم اسمه علباء ابن جحش العجلي رضي الله عنه وارضاه. علباء ابن جحش العجلي، علباء طالع يبارز الفارس ده الفارسي، فعلباء راح ضارب الفارس الفارسي ده هو ضربة شديدة جدا جدا، شقت صدره حتى الرئة دخلت جوه في رئته قطعته خالص، ولكن الفارس الفارسي قبل ما يموت ويقع على الأرض لحق بسيفه فضرب سيدنا علباء ابن جحش العجلي في بطنه، فراح قطع له بطنه من قدام فانتصرت أمعاؤه، طلعت الأمعاء برة، مات الفارسي طبعا في الحال على طول بعد الضربة دي. بس لما ضرب سيدنا علباء ابن جحش العجلي في بطنه واتفتحت بطنه وأمعاؤه طلعت برة، سبحان الله نشوف المنظر ده، علباء ابن جحش العجلي مش مشكلة أمعاؤه، عايز يلمها تاني ويدخلها بطنه علشان ايه يستمر في القتال، فقعد يلم في الأمعاء طبعا بتتزفلط من ايده، فيحاول كل ما يحشر شوية يقعه تاني، فلقى واحد من المسلمين معدي قدامه فقال له سيدنا علباء ابن جحش العجلي يا هذا أعني على بطني، فأدخل له الأمعاء وفضل إيه يدخله الأمعاء في بطنه وهو يجمع بإيده كده ماسك بإيده ويزحف ناحية الفرس سيدنا علباء ابن جحش العجلي وهو يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابا، أرجو بها من ربنا ثوابا اللي حصل معايا يعني، قد كنت ممن أحسن الضرابا، ثم استشهد قبل أن يصل إلى الفرس رضي الله عنه وأرضاه. أهدي البطولة الحقيقية، وبسأل يا ترى كم من المسلمين يعرف اسمه ويعرف الموقف اللي عمله. سبحان الله، برز رجل فارسي آخر وطلب المبارزة، فخرج إليه سيدنا الأعرف ابن الأعلم العقيلي، الأعرف ابن الأعلم العقيلي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الأعرف ابن الأعلم العقيلي على طول ده ما خدش معاه وقت بقى، دب على طول فيه فقتله في الحال، قتل هذا المجوسي اللي بيبارز في الحال. ثم خرج مجوسي آخر فقتله أيضا سيدنا الأعرف ابن الأعلم العقيلي. سبحان الله، دي معناه أن كل واحد بيطلع بيموت على طول، لا إله إلا الله. فطبعا إن هنا بقى يعني جنون الفرس، فخالفوا شرف المبارزة من جنانهم بقى، خالفوا شرف المبارزة، هم عندهم شرف ولا عندهم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كما قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا عهد ولا ميثاق. الفرس لما شافوا المنظر ده واتجنوا من اللي حصل معاهم بالطريقة دي على طول راحوا مطلعين مجموعة من الفرسان على الأعرف ابن الأعلم العقيلي، وراحوا قافضين عليه بعد أن سقط سلاحه، يعني السلاح بتاعه وقع، فراحوا قافضين عليه واخدينه هناك عند الفرس عشان يقطعوه

يقدر يريح شوية كده، لأنه امبارح كانت أعصابه مشدودة جدا جدا فما قدرش يريح. فاطمأن سيدنا سعد بن أبي وقاص حتى أخذته سنة من النوم. وسبحان الله، يقولوا القائد كده اللي ربنا يكرمه فعلا تأخذه سنة من النوم، ينام يريح نفسه أكتر ويريح أعصابه، وبالتالي هيبقى مطمئن إلى النصر. سبحان الله، حصل مع نابليون بونابرت في القرن 19 الميلادي في معركة أسترليد بالنمسا، انتابته سنة من النوم من اطمئنانه في المعركة. وأيضا حصل نفس الأمر مع مونتجومري عندما نام في معركة العالمين لما هجمت قواته على القوات الألمانية والإيطالية بقيادة ثعلب الصحراء رومل. نام سيدنا سعد بن أبي وقاص وهدى بقى الحمد لله وأعصابه هديت من فضل الله تبارك وتعالى. استشهد في يوم أغواث أبناء ستنا الخنساء الأربعة، هم راحوا لها امبارح بالليل في أرمات، يوم أرمات راحوا لها في مضارب النساء بالعزيب خلف الجيش، وقالت لهم شد حيلكم واشتغلوا بكرة تمام وكذا وكذا وكذا. لما جالها خبر استشهادهم واحد بعد الثاني قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجعلهم في مستقر رحمته. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجعلهم في مستقر رحمته. هكذا شوف عيالها الأربعة اللي أربعة استشهدوا فاستبشرت ودعت الله عز وجل. الخنساء دي سبحان الله كان مات أخوها اسمه صخر في الجاهلية، وحزنت عليه حزن شديد جدا وقالت عليه أبيات من الشعر لا إله إلا الله، يعني حاجة الحقيقة تهز الإنسان. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، يؤرقني التذكر حين أمسي فأصبح قد بليت بفرط نكسي، على صخر وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطعان خلسي، أشد على صروف الظهر أيدا وأفضل في الخطوب بغير لبسي. وعمل بقى توصف فيه بقى وكرمه ووضعه، بتقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي، فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي أيصبح في التراب وفيه يمسي. ترثي أخاها بهذه الكلمات وهو واحد، وعندما استشهد أبنائها الأربعة في يوم أغواث تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأسأل الله عز وجل أن يجعلهم في مستقر رحمته. هكذا انتصر المسلمون انتصارا باهرا في يوم أغواث، وقتلوا من الفرس 10,000 قتيل، ومنهم طبعا أبرز القادة بتوعهم بهمن جزاوي والبيرزان والبندوان، واستشهد من المسلمين 2000 من الشهداء، 2000 شهيد، وامبارح كان 2500 يبقى العدد 4500، هم العدد الإجمالي زي ما قلنا من شهداء المسلمين 8000. في موقف هنا الحقيقة قبل أن ننتهي من يوم أغواث، اللي هو موقف أبو محجن الثقفي فارس ثقيف الشجاع. هو احنا قلنا كان اعترض هو على تولية خالد بن عرفطة بن سعير نائبا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، فحبسوا طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص هو واللي معاه اللي اعترضوا. كان أبو محجن الثقفي ده محبوس في القلعة، طبعا أول يوم عدى عليه يوم الخميس ما حضرش بقى القتال ده 13 شعبان سنة 15، لما جينا يوم الجمعة بقى وسمع بقى القتال شغال ده تاني يوم، فتاقت نفسه إلى القتال وبقى حزين إن هتضيع منه معركة القادسية ولم يبلي فيها بلاء حسنا، ونفسه يقاتل، لكن طبعا سيدنا سعد حبسه في القلعة. فيعمل إيه؟ راح لسيدنا سعد وبعت له عشان يستسمحه وخلاص أنا آسف. سيدنا سعد لا، في انضباط عسكري تعترض وإحنا في ساحة القتال؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. فأرسل إلى ستنا سلمى بنت حفصة اللي هي مرات سيدنا سعد بن أبي وقاص، واللي كانت زوجة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قبل كده. أرسل لها سيدنا أبو محجن الثقفي وقال لها: يا سلمى بنت حفصة، هل لك إلى خير؟ أقول لك على حاجة تعمليها وتاخدي فيها الثواب وخير. قالت: وما ذاك؟ مدام خير. أوي، إيه المطلوب؟ قالت: تخلين عني وتعيرني البلقاء. البلقاء اللي هو الفرس بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص. تخلين عني يعني تفكي أسري وتديني الفرس بتاع جوزك سيدنا سعد بن أبي وقاص. فلله علي، فلله علي، وأوعدك ووعد لله سبحانه وتعالى، إن سلمني الله لو ما قتلتش يعني واستشهدت، أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي. لو رجعت لك علي أرجع أخش القلعة وأخش الزنزانة بتاعتي وأحط القيد في رجلي، أنا لحابس نفسي بنفسي. ها؟ فقالت: وما أنا وذاك؟ أنا ما أقدرش أعمل كده، لا ما أقدرش. فجلس في محبسه ينشد الشعر، شعر بقى مؤثر جدا جدا، يعني صراحة يتهز منه الإنسان. فخلصت بقى إن ستنا سلمى بنت حفصة لما سمعت الشعر أثر فيها وعرفت إن هو صادق فعلا في كلامه ده، فقالت: إني استخرت الله ورضيت بعهدك. خلاص الوعد اللي انت وعدتهوني ده انا مصدقك فيه، وانا افتخرت ربنا، فانا نفسي منشرح ان انا افكك وتنزل ايه في القادسية وتشارك في المعركة. اما الفرس اللي هو البلقاء بتاع جوزي سعد ده فلا اعيرها، لا ما اقدرش، دي مش بتاعتي بقى، ما اقدرش اعمل كده. وطبعا الفرس موجود ما حدش بيركبه، ليه؟ لان سعد سيدنا سعد بن ابي وقاص في حصن قديس المخد على صدره، وما بيقدرش، لا يقدر يقف ولا يقدر يقعد، لان زي ما قلنا عنده عرق النسا في رجله والدمامل في المقعد. فقالت له: لا الفرس دي ما اقدرش اعيرك اياها يعني. بس وفكت القيد بتاعه على انه هيرجع بالليل لو ربنا نجاه، ويخش محبسه وهو اللي يربط نفسه بنفسه. خرج سيدنا ابو محجن الثقفي، خرج سيدنا ابو محجن الثقفي من محبسه، وخلاص بقى هو من نفسه بقى، وراح رايح على البلقاء اللي هو الفرس بتاع سيدنا سعد بن ابي وقاص، وخرج بدون سراج عليه. خد الفرس كده من غير سراج، ولكنه كان ملثما مش باين منه الا عينه بس عشان ما حدش ياخد باله منه. ثم ركض نحو ميمنة المسلمين قبالة ميسرة الفرس، وقاتل قتالا شديدا. قتال بقى، واحد بقى مريح ما قتلش من امبارح ونازل بقى للقتال بشغف بقى وبنهم كده. فجعل يضرب الفرس ضربا مبرحا. كان سيدنا سعد بن ابي وقاص بيبص من فوق وكان حاد البصر. فقال سيدنا سعد من كتر ما شاف ابو محجن ده، ما يعرفش ان هو ابو محجن طبعا، بيضرب وبيقاتل، قال: من ذلك الفارس؟ مين ده؟ مين الفارس ده؟ سبحان الله، الضبر ضبر البلقاء، الكر والفر بتاع الفرس اللي هو راكبه ده، ده ضبر البلقاء، ده اكيد الفرس بتاعتي او زي الفرس بتاعتي بالظبط. والطعن طعن ابي محجن. واللي يعمل كده ده ما فيش حد بيعمل كده لابو محجن، وابو محجن في القيد. طب ده انا حابسه فوق في القلعه، والله لولا محبس ابي محجن لقلت هذا ابو محجن وهذه البلقاء. سبحان الله، هو الكلام مظبوط فعلا، ده ابو محجن ودي البلقاء. ظل ابو محجن يقاتل حتى انتصف الليل وتحاجز الفريقان وربنا كتب له السلامه، فرجع فعلا الى القلعه وحط رجله في القيد وحبس نفسه، وراح مودي بعد ما ودى الايه البلقاء للاسطبل بتاعها. ستنا سيدنا سعد بن ابي وقاص شاكك في الموقف، الطعن ده طعن ابو محجن والضبر ضبر البلقاء. طب اتاكد، راح رايح في الاسطبل، لقى الفرس بتاعته اللي هي البلقاء عماله بقى صدرها بقى ايه مطرح القتال ما قتلت، عمال ياخد نفسه بقى ويطلع نفس، ياخد نفس ويطلع نفس، وعرقان. فتأكد ان هي دي البلقاء بتاعته. الله، يبقى اكيد اللي عليها كان ابو محجن. فلما أخبرت ستنا سلمى بنت حفصة زوجها سيدنا سعد بن أبي وقاص بما حدث، دعاه سيدنا سعد بن أبي وقاص من محبسه اللي هو أبو محجن يعني، ورجعوا تاني ما تعيش كده المرة، وآخر مرة تعترض فيها في ساحة المعركة، ولما وعده بذلك أطلقه من محبسه، واستكمل بقى سيدنا أبو محجن القتال بعد ذلك في يوم عماس ويوم النصر. هكذا انتهى تاني يوم من أيام